بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فإنه يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم المجموعة الأولى من هذه السلسلة في رحاب سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. في رحاب سورة القصص لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة القصص سورة مكية، وللقرآن المكي خصيصة واضحة، وهي أنه يخاطب القلب ويختلط الوجدان. لو صادف القرآن المكي نفسا منصفة، لأنه يصلب الوجدان، هو وقد في الضمير، إنه يتكلم عن الألوهية وعن الربوبية، ويبرد أسماء الله عز وجل، ويري العبد أثر هذه الأسماء في نفسه، ثم يأمره أن يتدبر في الكون ويوظف كل ظاهرة فيربطها باسم من أسماء الله عز وجل. سورة القصص هي حداء للغرباء والمستضعفين. نحن في أمس الحاجة إلى هذه السورة وإلى فهمها وإلى تدبرها. كلها مكية، غير آية أو آيتين تنازع العلماء فيهما، وربما يأتي الكلام عليهما في موضعهما إن شاء الله تعالى. لكن القرآن المكي سلوان. روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال: دخلت مكة لفداء أسارى بدر. وهذه القصة حدثت بعد موقعة بدر، فذهب جبير لفداء الأسرى، وبطبيعة الحال كان كافرا. فوافى المدينة في صلاة المغرب، فذهب إلى المسجد، فإذا به يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ

حكم فرعون. مراعاة السنن الكونية أيها المستضعفون الغرباء ضرورة لتخطي هذه العقبات. كل يوم تطالعك الصحف بما يفتت الكبد. طيب اليوم الصحف بتقول ان 105 قتلى ومئات الجرحى في لبنان. طيب سنجلس رجلا على رجل وننتظر مؤتمر سلام. في مقابل هذا المؤتمر الذي هو ترادف عزاء لمئة يهودي قتلوا عندنا 105 وفي مئات الجرح المجروح والنتيجة معروف. النتيجة معروف، لا مؤتمرات ولا سرادق عزاء، لأن هؤلاء كلهم رعاع سوق لا قيمة لهم، منتهى الذل والاستضعاف أن يجاهر عدوك بعداوتك ولا تستطيع أن ترفع يدك، بل لا تستطيع أن تحدث نفسك بالانتقام، لأننا وصلنا إلى درجة أنهم يروننا في أعماقنا ويؤاخذوننا عليه. احنا في فترة استضعاف أشد مما عانى الصحابة الأوائل في مكة، والسبب نوعية الغريب. كان الغريب الأول عزيزا معتصما بالله عز وجل، لذلك فشل قريش أن تفعل معهم شيئا، عجزوا أن يفعلوا معهم شيئا وهم العبيد، ما استطاعوا أن يحركوا منهم قيد الملا ولا أن يأخذوا منهم اعترافا. هذا هو الفرق، نحن مستضعفون لكننا نلعب وننهو. ألا تعد العدة لعدوك؟ لكن أخي الكريم، أنت تنظر إلى عداوة الشيطان للإنسان، وانظر إلى موقف المسلمين من الشيطان. وقال الله عز وجل في حق عدو الشيطان في القرآن المجيد: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني عداوته ظاهرة لا تحتاج إلى إقامة برهان. ومع ذلك أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو؟ مع هذه العداوة الظاهرة البينة، انظر إلى هذه الصورة، لا تستغرب من الصورة الحالية مع أعدائنا. التمكين يحتاج إلى إعداد. هذه السورة تناولت أكبر علمين من أعلام الفساد في الكرة الأرضية من يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يكون المسيح الدجال. أكبر علمين من أعلام الفساد: فرعون وقارون. قارون أغنياء الأرض جميعا اليوم لا يملكون الفكة التي كانت في جيب قارون، كلهم يلعبون في الفكة التي كانت عند قارون. لم يصل حاكم على وجه الأرض إلى العز الذي حظي به فرعون، إنه عبد. إن فرعون عبد قمة الأبهة وقمة العظمة، فماذا كانت نهايته؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فماذا كانت نهايته؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذه هي النتيجة. ثم قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لما نزل هذه السورة كانت ردا على قولهم وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لا، لكم أسوة في هؤلاء المستضعفين، ما كانوا يملكون مع فرعون لسانا ولا يدا. قارن أيها القرشي المستضعف قوة أبي جهل وبطشه مع قوة فرعون، لا يوجد ذكر. ومع ذلك مكن للمستضعفين وكان مآل فرعون كما تلوت عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، والله عز وجل بشر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني سيمكن لك كما مكن لهؤلاء المستضعفين، وكانوا لا يملكون مع عدوهم لسانا ولا يدا. ربط الأحداث بعضها ببعض، حالتنا كحالة بني إسرائيل، لا نملك لسانا ولا يدا، وحتى اللسان يتركونه كمتنفس، فنوصف خلينا نتكلم، هو يقول نشجر ونستنكر واحنا بنبني مفاعلات يومين. هناك فرق، نحن نعيش في الحقبة اليهودية، وجعلناكم أكثر نفيرة، إذا غضبتم غضبت لكم كل ملوك الأرض، هذه حقبتهم. فنحن لابد أن نعد العدة للعودة مرة أخرى، نحن العباد الذين سيستخدمنا الله عز وجل لنسومهم سوء العذاب. أتحتاج إلى الاهتمام بالولد من الرضاع. بيوتنا خرج منها الذكر، أغلب البيوت تعيش على المصالح لمصلحة الأولاد فقط. أين ذهب الحب؟ وأين ذهب الود الذي كان في بيوت المسلمين الأوائل؟ الرجل يكره المرأة والمرأة تكره الرجل. طب يا أخي لماذا تعيش مع امرأة تكرهها؟ الأولاد. وأنت لماذا تتجرعين كأس الذل؟ الأولاد. طيب ولد يرى أباه يضرب أمه ويرى أما تشتم زوجها، ذاكر يمثل له؟ هذا زل فيه خير؟ لا، انفصالكم ربما كان أهون. ليست هذه الأجيال هي التي يمثل لها. رجل أرعن أحمق يقول لزوجته الغضبة: والله تريدين الذهاب لبيت أبيك؟ الباب يساوي الجمل. وخلي بالك، طلق مرتين، فتقول له: أنا لا أذهب إلى بيت أبي إلا مطلقة. قال: فأنت إذا طال. ثم يأتي يجري: أنا يجب مخرج الأولاد، أولادي في الجامعة وبنتي على وش جواز، ألا يوجد مخرج؟ بمنتهى البساطة. إذن فأنت صادق، دي بيوت، هذه بيوت تخرج ذرية تواجه بني إسرائيل. جماعة الذين لا ينسون الآن إلا بالقبعة السوداء فوق رؤوسهم إعلانا للعقيدة اليهودية، هذه بيوت. يا جماعة احنا في محنة العظيمة، نحن نساق إلى الهاوية. التمثيل لا يكون إلا بأسر متلائمة. رجل يعرف لماذا خلق، امرأة تعرف لماذا خلقت، عبيد لله عز وجل. هذا هو الجيل الذي يمثل له. بعض الناس لا نلي أنني أقول هذا الجيل لا يمثل له ولا الجيل القادم. قال إنك قلت أنه سيمثل الجيل الثالث. أنا لا أتكلم عن غيب ولا أعلم الغيب، لكن المستقرئ للسنن السابقة الكونية ربما قال يمكن الجيل الرابع أو الخامس. أنا متفائل لما أقول يمكن الجيل الثالث، أنا متفائل. أقول لك لماذا أنا متفائل. جيلنا رضع الهزيمة لأن آباءنا شربوا جميع الهزائم، فكانوا يغذوننا بالخوف والجبن حتى صرنا نعتقد أن لهذا الحائط أذن حيث له داء. نحن نسير بهذا الاعتقاد. كل عيش مهمتنا في الحياة نأكل نحط اللقمة في العين. غرسوا فينا هذا، وانت لا تصلح الكون، فتضاءلت انفسنا الينا وظننا اننا لا نساوي شيئا. اي نعم نغير الكون، لما لا نغيره وقد غيره رجل، لما لا نغيره؟ فتضاءلت الينا انفسنا وظننا اننا لا نساوي شيئا، نحن كالانعام. وانت تغير الكون، خلاص انا لن اغير الكون، اذا انا لا اساوي شيئا. طب كن بقى، كن عيش. انا لا اساوي شيئا، وكن. اليست هذه وظيفه الانعام؟ هو البهيم يفعل اكثر من هذا؟ ما هي دي وظيفه الانعام؟ شربنا هذه الصفات، صرنا ضعفاء لا يمكن لنا. تداركنا الله بلطفه، ادركنا شيئا من الاسلام، بدأنا نحمس أولادنا. نحن أبناء الجيل الذي يقول الرجل لامرأته أنت طالق إذا لم يحلق الولد لحياته. نحن أبناء هذا الجيل، جيل مهزوم مشروق. طيب شربنا هذه الصفات، لكننا أفضل من آبائنا في الجملة. فعندنا هذا الضعف نغذيه أولادنا، لكن ليس كما غذانا آباؤنا، فأولادنا أفضل منا. الجماعة الملتزمين الآن في بلد كمصر 60 مليون، كم مليون؟ مثلا 1 مليون 2 10، طبعا 10 هذا مستحيل، لكن حنقول 10 مليون رجل ملتزم ويلبس زي الملتزم. لما تبحث في 10 مليون عن المشاكل الأسرية وعن جدية هؤلاء في تربية أبنائهم، هتخرج بعشرة مليون. يعني الجيل الذي نؤمن أن يمكن له 10% من 10%. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. أعرف بضآلة العدد، هذه جملة، وأنا ما أقول أن الانتصار يأتي بالعدد، لكن يأتي بالعبودية. لو وجدت جملة عبدوا أنفسهم لله ينزل الله النصر عليهم. طيب ما حال الجماهير العريضة؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسون، يسعدون لأجل هؤلاء، يمثل لهؤلاء لإسعاد هؤلاء. لو مكن للجيل الثالث لكان منة من الله عز وجل أتتنا بغاية العجلة. استضعاف يحتاج إلى تمكين حتى يزيل هذا الاستضعاف. التمكين له ضوابط، التمكين له شروط، وهذه الشروط تؤدي إلى ثمار حتمية اللي هي الهيمنة على الأرض، كما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل. ونريد أن نمن، من الذي يرد إرادته إذا أراد؟ لا أحد. وقد كان الذي يريد، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله تبارك وتعالى كافأ بني إسرائيل مكافأة عظيمة، لأنهم استقاموا مع موسى عليه السلام، استقاموا معه. إن الرجوع إلى السلف الأول يلقى حربا ضروسا وضراوة عنيفة بسبب إن الخروج من عنق الزجاجة حله الرجوع، إلى ما كان عليه السلف الأول. هذه الثورات وهذه ردود الأفعال لا تمثل قتل إسرائيلي هنا إسرائيلي هناك، لا يمكن، هذه تشفي الصدر مؤقتا لكنها لا تمكن. الذي يمكن أن تبدأ في تربية الولد من الصغر. تربية الأولاد لا تحتاج إلى عناء لكن تحتاج إلى متابعة، وقد اتبعت هذا عمليا وأخذتها من السنن، ولا أدعي أنني جئت بشيء غير معروف، إنما نفذت ما قرأ. منذ بدأ الولد في الكلام بدأت أحفظه الأذكار الموظفة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار اليوم، أذكار الخروج من البيت، أذكار مرور السيارة، ثم أتابع. لا أكثر عن المتابعة حتى حفظ الولد أذكار الصباح وهو ابن 3 سنوات، وأذكار المساء، وأذكار النوم، أذكار الخروج من البيت، وأمره أن يرفع صوته بها حتى أسمعه، وأقف له على الباب وأناديه حتى يعلم أنني أتابع. كل الأذكار، أذكار السلم حفظها على كل أذكار السلم. الأكل لابد أن يقول الأذكار 4 أذكار على الأقل يقولها، لكنني أقول أنت نسيت شيئا. يقول بسم الله، لا يقول لماذا نسيت. هذه متابعة. يخرج هذا الولد ذاكرا. متى يدخل الشيطان إليه؟ إن علماءنا أخبرونا أن الشيطان لا يمس العبد إلا وهو نائم. أغلب حالات المس تكون وهو نائم. تدرون لماذا؟ لأنه عبد غافل، عبد غافل ألقى سلاحه ونام، وعدوه لا يدع سلاحه أبدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، فبعزتك لأغوينهم. هاقف، يريد أن يدخل الناس جميعا جهنم. لماذا يدخلها واحدة؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهو لا يفتح الليل والنهار، فيأتي الغافل. إذا ذكر الله الإماما وهو مستيقظ فإذا نام ألقى سلاحه بجانبه ونام، فيغتاله عدوه المتيقظ المتربص. أما إذا ذكر الله قبل أن ينام فقد تحرز واحتضر بحضار شديد. اقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. حصنت نفسك وأنت نائم، فلا يستطيع أن ينال منك عدو. طيب استيقظ، واصل الذكر. كل مظهر من مظاهر الحياة له ذكر، فمتى يغتالك الشيطان؟ وأنت مستيقظ ذاكر، وقبل أن تنام ذكرت انتصب ملك على رأسك يدفع عنك كيد عدوك، فمتى يتمكن الشيطان منك؟ تربية الأولاد تحتاج إلى متابعة فقط، لكن يترك الولد يمرح ويلعب ويأتي له بالمحرمات ليستمتع بها. تدخل البيت بعض الإخوة تجد كلب دبدوب، دبدوب نصف إنسان حاططهولك في الوش كده. سؤال، هذا الدب زائد لا يجوز. وهنا تأتي للأطفال عرائس عائشة، نقول لا يحل من التماثيل المجسمة إلا العروس وللبنت دون الولد. الولد لا يحل له دبدوب ولا عجلوب، لا يحل له شيء من ذلك أبدا، حرام. فضلا عن أن تأتي بقى بفيل ولا بكلب ولا بغزال، كل هذا لا يجوز. إنما يجوز من التماثيل المجسمة العروس وللبنت، وبعدين يترك الولد يتربى على راحته. أول ما الولد يكبر يبتدي بقى إيه يتنبه بإن هو بقى إيه يحفظه بقى القرآن والذكر، الولد يتعاون. فالأب يستغرب، الولد أنا ماذا أفعل معه؟ أنا جبت له شيخ يحفظه القرآن، وأنا بخليه يحضر في المساجد، وعمال يحضر دروس، ومع ذلك ما أدري ماذا. إن البصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. أيام كان غصنا تركته ينبت هكذا، ليتنا عاملنا الأولاد معاملة الشجر، معاملة الشجر. أنت يا رجل في فناء بيتك بتزرع شجرة، ومن الشجرة تطلع ميلة كده، وهي لسه فرع مربط فيها حبل وشددها كده، شرك. لا تفعل هذا إذا بلغت الشجرة البلوغ بقت سخنة كده، تعرفش تعمل عملية دي، يضحكوا عليك. لو واحد جاء للشجرة هكذا خربت زنجير وحد يعدلها يضحك عليه الحقلاء. لكن متى يفعل هذا وهي لسه غصن صغير؟ يجرها بحبل رفيع. ليه؟ يقولك عشان تطلع مع دول. لما لا تعامل ولدك هكذا وهو غصن صغير تستطيع ان تطوعه، تقيمه على الصراط وتعامله معاملة الأشجار؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، والإنسان بينبت في الشجر. أيها المستضعفون، اتركوا شيئا على الأرض يغفر الله عز وجل لكم به. لا ترحل إلى الله عز وجل وقد تركت أولادك، هذا طبيب وهذا مهندس. ارحل إلى الله وقد تركت خلفك عبادا له يحيون ذكرك ويصلون أثرك. فإن الولد امتداد لأبيه، الولد امتداد لأبيه، وحياة الولد حياة لأبيه. لا يزال الوالد يذكر ما ذكر الولد، وخير ما تدعوه العمل الصالح. العام الماضي حضرت 4 أو 5 مجالس تحقيق في ميراث مواريث، فإنها نسخة بالكربون أتواصل به، لأنه بيقلوا عن بعض. أولاد يتكلموا بحق على الآباء، حق. ولد يريد أن يخرج قبل تقسيم المواريث يخرج 30,000 جنيه لأنه لم يتزوج. أنا أبوي زوجكم جميعا ولو كان حيا لزوجني أيضا، والزواج بيتي أقل من 30,000 جنيه. فقبل أن تقسموا الشركة أريد قيمة الزواج. طبعا هذا لا يجوز. الوالد في حياته يفعل في ماله ما يريد. ولد مرض أنفق عليه الوالد 100,000 جنيه، يأتي السليم يقول له أنت أنفقت 100,000 جنيه أريد مثلها؟ ليس له الحق. إذا مات الرجل صار المال كله ميراثا للذكر يستحب الأنثيين. فأنا جالس أسمع والولد ما تحرك، يقوم في الجلسة ويقعد 3-4 مرات ونهد فيه. طب يا اخي فاهم اصبر. فيقوم اخ من اخواته يقول له ايه؟ يقول اخي ابوك يعني ما فاتش 23 يوم عليه. الله يرحمه بقى، الله يبدل الشطرة اللي تحت راسه، ما تخرجوش عن الموضوع. ايه ده؟ ده ولد يستحق مليم واحد؟ والله لا يستحق شربة الماء. لكن هو ده حصاد الهشيم، هذا هو حصاد الهشيم. لو أيقظ الله عز وجل هذا الوالد فرأى هذا الولد يتكلم بهذه الطريقة لمات كمدا مما يرى. ماذا خلى؟ خسارة على جميع في جميع المناحي، خسارة. ارحل إلى الله بوجه أبيض، لا ترجع إلى الله كالعبد الآبق يرجع إلى سيده. رب أولادك وانقل لهم هذه المرارة التي تتجرعها كل يوم بل كل ساعة. انقل هذه المرارة، لولا ضوابط الشرع تحكمنا لانفجر المرء.